الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأول آيات اليوم هو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للذين آمنوا ببيان وجوب الصوم. والمراد بالصوم هنا قيل أن المراد بذلك هو شهر رمضان وهذا هو الأشهر، وقيل إن المراد بذلك هو غيره، وأشاروا إلى هذا المعنى بأن هذه الآية كانت في ابتداء مشروعية الصيام، والله عز وجل لم يشرع صيام رمضان ابتداء، وإنما شرع الصيام قبله ليوم عاشوراء، وشرع الله عز وجل صيام 3 أيام من كل شهر. ولهذا قال بعض العلماء إن المراد بالصيام هنا هو عموم الصوم. ويأتي الكلام على هذه المسألة في مسألة مراتب الصيام. توجيه الخطاب من الله عز وجل للذين آمنوا في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وذلك لأن الخطاب في الفروع يتوجه إلى أهل الإسلام. وبهذه الآية يستدل لمن قال بأن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، ولهذا توجه الخطاب بفرضية الصيام على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن لديه قبل ذلك شيء مشروع للأمة على العموم من أمر الصيام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك ويصوم تطوعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في مكة. ولما قدم المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيها موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. مراتب الصيام التي جاءت في الشريعة من جهة التشريع: أول هذه الشرائع هو صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، ثم جاء معه صيام 3 أيام من كل شهر قبل أن يفرض الله عز وجل رمضان. صيام يوم عاشوراء كان ابتداء فريضة، ثم جاء بعد ذلك صيام 3 أيام من كل شهر، ثم لما فرض الله صيام رمضان جعل الله صيام عاشوراء تطوعا، جعل الله صيام عاشوراء تطوعا. وفي قوله وفي هذا الترتيب جاء جملة من الأحاديث، منها ما جاء في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة، وجاء التفصيل أيضا في المسند وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل في بيان مراحل الصيام. والغالب أن الشرائع المتأكدة أن الله لا يفرضها ابتداء، وإنما يجعل ذلك على سبيل التدرج، يجعل ذلك على سبيل التدرج. ومن نظر إلى الفرائض من أركان الإسلام يجد أن الله عز وجل جعلها ابتداء سنة وشريعة قبل وجوبها، بخلاف النوافل، أو بخلاف ما فرض ابتداء. ما فرض ابتداء لا يخلو من حالين: إما أن يكون معظم لا يقبل التدرج، وذلك كالتوحيد، ولهذا أمر الله عز وجل به ونهى عن ضده على الإطلاق. وإما أن يكون المفروض ليس بذات المرتبة التي تقارن بأركان الإسلام، لهذا جاء فرضه ابتداء فيكون ذلك ليس على التشديد، وذلك كثير من الواجبات التي أمر الله عز وجل بها أمر الله عز وجل بالإتيان بها ابتداء من غير تدرج. وأما ما كان على سبيل التدرج فهذا يأتي في المهمات كبقية أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام وكذلك الحج. والترتيب في ذلك إما أن يدل الدليل على أصل المشروعية وذلك كالصدقة والإنفاق فإنها من جنس الزكاة، كذلك أيضا بالنسبة للحج فإنه كان قبل ذلك سنة وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجة الإسلام كما جاء في الصحيح من حديث جبير بن مطعم، وكان ذلك مشروعا. وأما من جهتي ثم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرضية الحج والعمرة من جنس الحج، ثم فرض الله عز وجل على نبيه الحج وجعله ركنا من أركان الإسلام، وذلك توطينا للنفس. وكلما كانت الشريعة أعظم كان التدرج فيها أظهر. ويستثنى من ذلك على ما تقدم ما كان من شرائع الإسلام مما لا يقبل التدرج كتوحيد الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام، تقدم الكلام على معنى كتب في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الخطاب يتوجه لأهل الإيمان، وهذا دليل على فرضية الصوم. والصوم المراد به الإمساك، وأن يمسك الإنسان عن أي شيء اعتاد قوله أو فعله، وهذا معناه في لغة العرب أن الإنسان يمسك. ولهذا قال الله جل وعلا إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. والمراد بهذا خيل صيام يعني ممسكة عن الصهيل عند لقاء العدو، وخيل غير صائمة يعني تصهل عند لقاء العدو والعدو، وأخرى ثالثة منشغلة بعلك لجامها. والمراد بذلك في هذا المعنى الاصطلاحي هو الإمساك عن الأكل والشرب وما في حكمها مما جعله الله عز وجل مناقضا لهذه الشريعة. وقوله هنا عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام يعني الإمساك، والإحالة هنا في قوله الصيام يعني الإمساك عن المفطرات المعهودة فيما حرمها عليكم وفصلها الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال كما كتب على الذين من قبلكم، ذكر الله أن هذه الشريعة مفروضة على السابقين، وذلك لمعاني جليلة منها تسلية للمؤمنين أن هذه الشرائع ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل عليهم شدة ليست على غيرهم، بل هذه شريعة من الله جعلها الله للسالفين. وقد جاء تأويل ذلك عن بعض السلف أن المراد بهذا في قوله كما كتب على الذين من قبلكم أن المراد بذلك أهل الكتاب. جاء هذا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير الطبري من حديث ابن أبي نجيع عن مجاهد بن جبر أنه قال في قول الله كما كتب على الذين من قبلكم قال أهل الكتاب. وهل فرض على من قبل أهل الكتاب؟ الذي يظهر والله أعلم أن الله عز وجل فرض أو شرع ذلك قبله، وهذا هو الأصل فيما يتعلق بأركان الإسلام. يستثنى من ذلك الحج، وذلك أن الله عز وجل جعل ابتداء رفع قواعده بيد إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، ثم كانت شرعة لمن جاء بعدهم. وفي قوله أيضا كما كتب على الذين من قبلكم إشارة إلى أهمية هذه الشعيرة. والقاعدة لدينا أن الأمر إذا عم دل على أهميته، وذلك أن الخطاب إذا توجه إلى الجميع فإن الأمر هام، وإذا توجه إلى فرد بعينه يعني أنه لا يعني البقية، يعني أنه لا يعني البقية، وإنما الأمر يتوجه إلى فرد بعينه. ولهذا الألفاظ العامة التي تأتي بصيغة الأمر أكد في الشريعة من الألفاظ الخاصة، من الألفاظ الخاصة. وعند العلماء أن اللفظ العام الذي لم يدخله تخصيص أقوى من اللفظ الذي دخله تخصيص. وهذه الشريعة، شريعة الصيام، كتبت على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة بلا استثناء، على من كان من أهل التكليف، من أهل التكليف. إذن أراد الله عز وجل بذكر أن هذه الشريعة فرضت على السابقين أن يبين أهميتها، وجبرا وتسلية لهذه الأمة أن الله عز وجل لم يشدد عليها شرعة ليست مفروضة على من سبق من الأمم، وإنما هذه موجودة عند الأمم السالفين. وهل هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل على هذه الأمة هي بنوعها وصفتها مفروضة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حد سواء، يعني الأمم السابقة هل فرض عليها رمضان أم لا؟ الله أعلم في هذا، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الله عز وجل إنما جعل الصيام مفروضا على الأمم السابقة كحال هذه الأمة. أما رمضان فيحتمل أن يكون خاص بهذه الأمة، وذلك أن الله عز وجل ذكر التفصيل بذلك في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أن إنزال القرآن هو خاص بهذه الأمة. وهذا من القرائن الذي يدل على أن الصيام عام، وأما تخصيص رمضان بأيامه وكذلك صفته وما جاء فيه من تفاصيل من مستحبات ونحوها فإن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإمساك الذي كان في الأمم السابقة كان في النهار قطعا، ولكن هل يزيدون على النهار شيئا أم لا؟ يزيدون عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطر، وحث وحض على أكلة السحر، لأن هي الفيصل بين صيام أهل الإسلام وصيام أهل الكتاب. إذن هم يتفقون في مرحلة النهار، ويختلفون في الإمساك من الليل. وفي قوله جل وعلا لعلكم تتقون إشارة إلى فضل الصيام، وذلك أن أثره على الإنسان أن يولد فيه التقوى، وكذلك أن يقيه عقاب الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى إذا رتب ثوابا معينا على عمل من الأعمال وجاء هذا الثواب مفصلا فينظر إلى ذات التفصيل، فإذا كان هذا التفصيل من ألفاظ العموم التي يتحقق فيها مطلق النجاة فهذا دليل على فضله. في قوله هنا لعلكم تتقون، ولعل إذا وردت في كلام الله عز وجل وكذلك عسى فهي على التحقيق إذا حقق الإنسان ما أمر الله سبحانه وتعالى به باطنا وظاهرا. وجاء في فضل الصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها تدل على منزلته وفضله. وتفصيل التقوى المذكورة في هذه الآية يعني أن الإنسان إذا جاء بالصيام بجميع تفصيله المشروعة كان متقيا لله، أي متسببا بجميع أنواع وأسباب الغفران لذنوبه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا دليل على أنواع التقوى والوقاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. والصيام هنا في قوله كتب عليكم الصيام، الفضل هنا هل هو للمفروض أم للنافلة؟ كذلك الآية نصت على المفروض في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولكن هل النافلة تلحق ذلك أيضا؟ نقول النافلة تلحق الفريضة من جهة مجمل الأجر لا من جهة خصيصته، وذلك أن الفريضة أعظم عند الله من النافلة، والنافلة إذا كان أصلها ركن فهي أفضل من النافلة من غيرها، وهذا أمر معلوم. ولهذا كل ما كان له أصل مفروض فهو أفضل من غيره ممن ليس له أصل مفروض. فننظر إلى الصلاة، السنن وقيام الليل والنوافل المطلقة أصلها مفروض، وفرض أصلها وهي الركن الثاني من أركان الإسلام هي أعظم من نافلة الصيام. لماذا؟ لأن نافلة الصيام لها أصل مفروض وفرض أصلها دون فرض أصل الصلاة، وكذلك أيضا يليها بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة والصيام والحج. والنافلة التي ليس لها أصل مفروض فإنها تأتي بعد ذلك مرتبة. ولهذا في أمور المفاضلة في أمور العبادات إذا أراد الإنسان أن يفضل بين عملين فلينظر هل من جنسه عمل مفروض أم لا، فإذا كان من جنسه عمل مفروض فهو أفضل من غيره. ولهذا الصلاة أفضل من نافلة الصيام، وأفضل من نافلة الصدقة، وأفضل من نافلة العمرة والحج والصيام. وهذا دليل على ما تقدم الإشارة إليه، ومن نظر إلى النصوص وجد هذا مضطرد بحسب الأصل المفروض. وأما بالنسبة للنافلة فهي تلحق الفريضة بمجموع الفضل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا بيان لمنزلة الصيام على غيره. الآية الثانية قول الله جل وعلا: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قول الله جل وعلا: أياما معدودات. المعدودات تطلق في لغة العرب هي الأيام التي يعتني الناس أو يعتني المشرع بضبطها، وأنه ليس للإنسان أن يزيد فيها أو ينقص، فما يعتنى بضبطه يقال أياما معدودات، يعني ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان، وهو المراد بذلك شهر رمضان. ولهذا يلحظ هنا في إشارة إلى شيء من التدرج في هذا في هذه الآيات. الآية الأولى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من غير بيان صفة. ثم ذكر الله عز وجل أن الصيام هو بأيام معدودات، وفيه إشارة إلى تحريم صيام الدهر، وفي إشارة إلى تحريم صيام يوم الدار. وأما الأيام المعدودات فليست محصورة، وهذا يؤيد ما جاء في حديث شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أن معاذ بن جبل قال: أول ما شرع الله عز وجل لنبيه الصيام صيام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم شرع الله لنبيه صيام رمضان، فكان المسلم مخير إما أن يصوم وإما أن يطعم. ثم جعل صيامه فريضة وجعل صيام عاشوراء نافلة وتطوع، وهذا الذي عليه عامة السلف. ثم بين الله عز وجل ذلك أن المراد بذلك شهر رمضان هو الفريضة في قوله شهر رمضان، وهذا يؤيد الأحاديث الواردة في مسألة التدرج في أبواب الصيام كما جاء في النصوص السابقة. وقول الله جل وعلا أياما معدودات في إشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد على ما فرضه الله عليه في الصيام، ولهذا جعل الله رمضان بين منهيين. جعل الله رمضان في ابتدائه صيام يوم الشك يحرم على الإنسان أن يصومه، وهذه مسألة يأتي الكلام عليها. وينتهي بيوم العيد ويحرم عليه أن يصوم، وهذه هي الأيام المعدودات التي لا يجوز للإنسان أن يزيد عليها. ولهذا نجد أبواب الفرائض أن الله سبحانه وتعالى ضبطها بابتداء وانتهاء بعد معدود، ولم يجعل ذلك متسعا للإنسان. فتجد الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يحرم عليك ما كان حلالا لك قبل ذلك بالتكبير، ثم يحل الله لك بعد ذلك ما كان قد حرم عليك، وتحليلها التكبير. يعني ليس للإنسان أن يزيد في ذلك. ويعضد هذا ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة عليها رضوان الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي أيضا في مسلم وفي البخاري أيضا معلق قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا الزيادة على المفروض محرمة، الزيادة على المفروض محرمة، وأما النافلة فهي بالقدر الذي أذن الله عز وجل به. وقول الله سبحانه وتعالى أياما معدودات فيه إشارة لطيفة إلى أن الله يسر على هذه الأمة الفريضة، وأنها جعلها أياما معدودات، وما جعلها أشهرا ولا فصولا ولا أعواما، بل إن شريعة الله إنما هي أيام معدودات، يعني يستطيع الإنسان أن يتناولها عدا وضبطا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة خنس بالإبهام، يعني تسعا وعشرين. وشهر رمضان جعل الله صيامه محدودا بطلوع الهلال وينتهي بطلوع هلال شوال أو بإتمام العدة 30. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني ليس بما يريد الإنسان ورغبته، وإنما هو بما شرعه الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم بصيام يوم أو يومين، فقال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه. وهذا إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه، إلى أن الشارع يجعل الفريضة محدودة بأمر معين حتى يقطع في ذلك الاجتهاد، يقطع في هذا الاجتهاد. ولهذا تجد الفرائض يتأكد فيها لزوم العدد بخلاف النافلة. ولهذا العلماء يتوسعون حتى وإن اختلفوا في مسألة الأفضل في النافلة، في مسألة الصلاة، أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فيصلي ركعتين بتسليم واحد، وإذا أراد أن يصلي أربعا أو ستا أو نحو ذلك، مع خلافهم في مسألة الأفضل في هذا. وكذلك أيضا تجدها في مسألة الفريضة في الصيام يؤكدون على مسألة الفطر وعدم الوصال في الفرض، وأنه لا حرج على الإنسان في قول بعض العلماء أن يصل الصيام في النافلة. وقول الله جل وعلا هنا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وهذا يؤكد ما تقدم أن الله عز وجل أراد بقوله أياما معدودات جملة من المعاني، منها التيسير لهذه الأمة، ومنها أيضا أن هذه الأيام لا يجوز للإنسان أن يقولها، وإنما هي أيام معدودات أحصاها الله وبينها للأمة، ليس لأحد أن ينقلها. وهذا فيه إشارة وتحذير لما كان فيه أهل الجاهلية من النسي في الأشهر، فإنهم يقدمون الأشهر ويؤخرونها بحسب أهوائهم. وهذا في دلالة التخمين في قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني مع وجود الأذى الذي يطرأ على الإنسان والمشقة أنه لا يجوز له أن يغير الأيام، ويجوز له أن يفطر وهذا في إشارة إلى ثبات هذه الأيام، وأن الله عز وجل قد جعلها مقيدة بزمن معلوم، وأنه ليس للإنسان ليس للإنسان أن يزيد فيها أو يقدمها أو يؤخرها بحجة أن فيه كلفة أو مشقة عليه أو ضرر، بل إن الإنسان إذا أصيب بضرر فإن كفارة ذلك فعدة من أيام أخر، من أيام أخر يعني توازي هذه الأيام، وهذه الأيام إنما هي قضاء لتلك الأيام المعدودات وليست هي الأيام، ولهذا قال فعدة من أيام أخر، والمراد فعدة يعني بعدد الأيام التي أفطر فيها الإنسان. وفي هذا دليل على مسألة، وهي أن التتابع لا يجب، ولهذا قال فعدة من أيام أخر، يعني بعدد ما مضى من أيام ما أفطره الإنسان يأتي به. وهذا على قول جماهير العلماء أن القضاء لا يجب فيه التتابع، بل إن الإنسان يقضي بعدد الأيام، وأن الواجب عليه العدد وليس الواجب عليه التتابع. في قولهم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، المريض رخص الله عز وجل له بالفطر، ولكن المرض على حالين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. المذكور والمراد في هذه الآية هو المرض الذي يرجى برؤه، وذلك أن الله قال فعدة من أيام أخرى، والذي لا يرجى برؤه كحال الهرم، الشيخ الهرم لا يرجى برؤه عادة، فإذا عجز عن الإمساك أو عجز عن القيام في الغالب أن حاله تبقى على مثل هذه الحال، وربما أشد ضعفا ولهذا نقول إن المرض على نوعين، مرض يرجى برؤه وهو المراد في هذه الآية لقوله فعدة من أيام أخر، ومرض لا يرجى برؤه والواجب على الإنسان في ذلك الإطعام والإطعام على الإنسان. نقول إن الإنسان إذا كان لا يرجى برؤه لا حرج عليه أن يقدم الكفارة بمعنى أن الإنسان إذا علم أو علم ذوه أنه لا يستطيع الصوم ومرضه لا يرجى، لا حرج عليه أن يقدم كفارة الثلاثين يوما في أول الشهر. وقد جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله أنه جمع كفارته الثلاثين يوما فأخرجها مرة واحدة، وهذه الثلاثين يخرجها الإنسان لمن؟ للأصناف الثمانية الذين هم من مصارف الزكاة، ولا حرج عليه أن يخرجها لواحد لبيت واحد. وأما بالنسبة لمقدار الكفارة فهو إطعام عن كل يوم نصف صاع، وكل إطعام جاء في كلام الله فالمراد به نصف صاع، كل إطعام مضطرد فيما يتعلق في كفارة الصيام، كفارة اليمين، في عتق الرقبة، في كفارة القتل وغيرها والظهار، فالمراد بذلك هو نصف صاع، المراد بذلك نصف صاع، إما أن يقيد ذلك بعدد الأيام، وإما أن يقيد ذلك بعدد المساكين، بعدد المساكين. ثبت هذا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير الطبري وغيره، قال كل إطعام في كتاب الله فهو نصف صاع، وهذا الذي عليه عمل أكثر السلف، ولكن بعض العلماء إنما خالف في بعض الصور، وهي إذا كان بعض الطعام أفضل وأزكى من بعض، بعض الأطعمة يكون جيد ونفيس وقيمته غالية، وهل يستوي مع ما يطعمه أوساط الناس؟ منهم من قال إن المدين تساوي نصف صاع، ومنهم من قال إن المد يساوي ولكن ينبغي الإنسان أن يحتاط في ذلك وأن يجعل إطعامه نصف صاع، يجعل الإطعام نصف صاع، وهذا الذي عليه العمل. وقد جاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا إذا قلنا إن الله عز وجل أول ما فرض الصيام ابتداء وجعله الله بأيام معدودات، وهذا قبل أن يفرض رمضان، قبل أن يفرض رمضان. وقد نص غير واحد من العلماء أن هذه الآية في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أن هذه الآية منسوخة، في قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا نسختها هذه الآية. جاء هذا عن عبد الله بن عباس كما رواه العوفي عن عبد الله بن عباس قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال منسوخة بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وجاء هذا أيضا عن جماعة من المفسرين، رواه ابن جرير الطبري عن مجاهد بن جبر، وكذلك جاء عن عكرمة والحسن البصري كما جاء كما رواه يزيد النحوي عن عكرمة والحسن أنهما قالا بنسخ هذه الآية. وهذا تقدم الإشارة إليه أيضا أن نسخ الصيام جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، وكذلك أيضا في حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله. وفي هنا قال: فعدة من أيام أخرى. هل كان الصيام قبل ذلك، الصيام المفروض 3 أيام من كل شهر وصيام عاشوراء، كان يقضى؟ نقول يقضى، وكل فرض فرضه الله عز وجل على الإنسان ويستطيع قضاءه ومعذور فيقضيه الإنسان. ولهذا قيد ذلك بقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هنا مسألة، وهي الله عز وجل ذكر تارك الصيام المعذور وما ذكر تارك الصيام غير المعذور، الإنسان ربما يترك الصيام وهو غير معذور، كبعض الفسقة الذين لا يقيمون لرمضان وزنا، فهل هنا يجب عليه القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء قالوا بوجوب القضاء، وقال الأئمة الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب القضاء وهو الأرجح، إذا كان الإنسان متعمدا. ذهب إلى هذا ابن تيمية رحمه الله ورجحه الحافظ بن رجب، وذلك أن من ترك شيئا متعمدا فإثمه أعظم من أن يقضى. وهذا كما أنه في الصيام كذلك أيضا في الصلاة، من ترك متعمدا حتى خرج وقتها فإثمه أعظم من أن يقضى. ويستثنى من ذلك ما قامت فيه الشبهة، وهو ما يجمع من الصلوات عادة، في الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لحديث عبد الله بن عباس. أما من أخر العصر إلى المغرب، أو أخر الفجر إلى طلوع الشمس، أو العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا وقت لا يجمع، معه. وهذا فيه دلالة على رجحني هذا القول، في إشارة رجحني هذا القول، لأن الله عز وجل ذكر القضاء للمعذور وما ذكر القضاء لغير المعذور. ويحتمل أن الله ما ذكر قضاء غير المعذور حتى لا يترخص، الناس في ذلك، وحتى لا يكون ذلك هذا بابا لمن أراد أن يدع الصيام لأدنى شبهة، تطرأ عليه فيسول لنفسه الفطر. ويحتمل أيضا أن الله عز وجل يخاطب من زكى من أهل الإيمان، يخاطب من زكى من أهل الإيمان، والخطاب هنا إنما هو لأهل الأعذار لا لغيره. ولهذا من يقول بالقضاء قال إذا كان يقضي المعذور فغير المعذور من باب أولى. وربما يستدركون أيضا في مسألة الحج على من قال بوجوب القضاء، قالوا إذا كان الحج من يقول من العلماء إنه واجب على الفور، يجب على الإنسان على الفور، ثم جاءه موسمه فإنه لا يجب عليه القضاء بعد ذلك. ولكن نقول إن هذا القول أو هذا الاستدراك فيه نظر، وذلك أن الله عز وجل جعل الفريضة في كل عام وما جعل القضاء لذلك العام قضاء متسعا، وإنما إذا أراد الإنسان أن يقضي الحج في أي شهر أراد ليس له ذلك، وإنما هي فريضة محدودة يجب على الإنسان أن يأتي بما أمر الله عز وجل به في زمنه. قال وعلى الذين يطيقونه قرأ عبد الله بن عباس وعلى الذين يطوقونه، يعني المراد بهذا يعني يكون هذا الصيام عليه شاق كحال الذي يطوق شيئا فيشق عليه. قالوا إذا كان الإنسان يستطيع ولكنه كحال المطوق المخنوق في هذا العمل، هل يجب عليه الصيام أم لا؟ من العلماء من قرأ هذه القراءة كعكرمة وغيره، وكما تقدم عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وحملوا هذا المعنى على الشيخ الكبير. قال الشيخ الكبير يطيق لكنه عليه شق، ويشترك معه من يشق عليه وليس بهرم، كبعض المرضى مثلا بالفشل الكلوي أو به مرض مثلا في بعض الأوبئة مثل بعض الأمراض الكبد أو القلب أو غير ذلك، يستطيع الإنسان يقول أستطيع لكن أجد في ذلك مشقة، وغالب هذه الأمراض أنها مستديمة فمن به مرض كلوي في الغالب أن هذا المرض يبقى فيه، خاصة الفشل، ويستثنى من ذلك أحوال نادرة يكون فيها الزراعة، فيكون حال الإنسان في ذلك كحال الإنسان الذي لا يرجى بره، فهو يطيق مع وجود المشقة. هنا قال وعلى الذين يطيقونه فدية، وما ذكر الإطعام، فهو فرق بين المرض العارض الذي يطرأ على الإنسان وبين الذين يطيقونه ولكن المشقة موجودة، وعدم الإطاقة مع وجودها لا تفرض عليه الصيام، فجعل الله عز وجل ذلك رخصة للإنسان وكفارة ذلك أن يطعم مسكينا. وتقدم الكلام على الإطعام، ولهذا قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في قوله وعلى الذين يطيقونه إشارة هنا إلى أنه ينبغي أن تكون الفدية من مال الإنسان الصائم الذي أفطر لعذر، ولهذا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه الفدية إنما هي على الإنسان في ذاته، وهذا الأولى أن يكون في ماله. لهذا ينبغي أن ينتبه فيما يتعلق في الشيخ الكبير إذا كان لديه مال أو أبناؤه يريدون أن يطعموا عنه، أن يكون ذلك من ماله في ذاته، إذا كان له مال أن يؤخذ من ماله وأن يطعم عنه. وإذا أطعم عنه ابنه فابنه من كسبه، ولكن الأولى أن يكون من كسب الشيخ بذاته. قال فدية طعام مسكين، هنا ذكر المسكين، هل هو عليه بذاته أم يدخل في ذلك غيره غيره من الأصناف الثمانية، كأن يزود الإنسان من كان في سبيل الله مجاهدا يعطيه طعاما، فهل يدخل في هذا أم لا؟ نقول يدخل في ذلك من كان محتاجا للإطعام من كان محتاجا للإطعام في حاله، سواء كان في سبيل الله مجاهدا أو كان من أو كان ابن السبيل أو غيرهم. قال الله جل وعلا: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكر الله عز وجل التطوع هنا، المراد بالتطوع هو تطوع الصيام ونافلته، يعني أن الله عز وجل جعل أمر المكتوب من الصيام واجب وتركه عليه في ذلك كفارة. أما التطوع فإن ذلك بابا مفتوحا للإنسان، والله جل وعلا يجعل خيار ذلك للإنسان. ولكن هنا مسألة، وهي في قول الله جل وعلا: فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صيام النافلة هل يجوز للإنسان أن ينقضه أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة أنه جاء إليها فقال: أعندكم شيء؟ وفي رواية: أعندكم طعام؟ فإني أصبحت صائما. فقالت عائشة: فإذا قلنا نعم أكل، وإلا أتم صومه. وهذا فيه دليل على أن صيام النافلة أنه لا حرج على الإنسان أن يقطعه ولو بيت النية من الليل. بعض العلماء يفرق، يقول: إذا كان بيت النية من الليل وجب عليه أن يتمه، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب، وقال به بعض الفقهاء من أهل الرأي. ومن العلماء من قال: لا فرق بين تبييت نية النافلة من الليل أو من النهار، وهذا هو الأرجح لحديث عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أصبحت صائما. ويجب على الإنسان أن يبيت النية في الفرض من الليل، والنية للصيام لا شك بوجوبها، وهذا محل اتفاق عند العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي قول الله: أياما معدودات. وكذلك أيضا في بيان الكفارة في ذلك في قوله: فعدة من أيام أخرى، وهو القضاء، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يضبطها، ولا ضابط لها إلا بالنية، ولا ضابط لها إلا بالنية. ذهب جمهور العلماء إلى وجوب النية من الليل، وذهب أبو حنيفة إلى جواز النية من النهار لصيام رمضان. قال: ويستثنى من الصيام الواجب ما كان غير معين. معنى غير معين يعني إذا كان على الإنسان صياما واجبا قضاء كقضاء رمضان، هذا غير معين، قد يصوم مثلا في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، غير معين. فإذا أراد أن يعين يوما منها وجب عليه أن يصوم، أما أن يصوم ليلا. والذي عليه جمهور العلماء هو الأرجح، هو أنه لا بد من النية من الليل، وذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وعن حفصة أيضا قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. والخبر هذا الأرجح فيه أنه موقوف، كما صوب ذلك أبو حاتم والبخاري وغيرهم من الحفاظ. وأما بالنسبة لصيام النافلة فإنه تكون النية من الليل أو من النهار، لا حرج على الإنسان في ذلك. وما هو الوقت اللي يحدد في مسألة الصيام؟ في مسألة النية، هل إذا نوى ضحى كحاله إذا نوى ظهرا، أو حاله إذا نوى عصرا أو مغربا، أو نوى قبل المغرب بساعة، فهل هذا الأمر فيه سواء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء ممن قال بأن النية تكون من النهار للنافلة، قالوا إنه لا بد أن تكون النية أو تنعقد النية للنافلة قبل قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر قبل أذانها. قال وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نوى صيام ينويه صباحا كما في حديث عائشة إني أصبحت اليوم صائما. قالوا إذا كان بعد ذلك فلا. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء مروي عن علي بن أبي طالب كما روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال أنت بالخيار ما بينك وما بين زوال الشمس يعني الظهر. وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عمر وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وعن أنس بن مالك. القول الثاني قالوا في أي ساعة من النهار وهذا جاء عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى وهذا هو الأرجح لعموم الدليل. من العلماء من قال إن الإنسان يجر من ابتداء نيته إذا نوى ضحى لا يكتب له ما قبل ذلك. نقول إن الشرط في ذلك ألا يكون طعم قبل ذلك. فإذا نوى بعد طعامه فإن هذا ليس بمقبول باتفاق أهل الإسلام إلا إذا كان الإنسان بيت النية ليلا ثم أكل فهذه مسألة أخرى. وأما في مثل هذه الصورة فلا. فإذا نوى نهارا بعد الظهر أو العصر ولم يطعم قبل ذلك قال لم يبق شيء فلعلي أنوي نقول صيامه صحيح وأجره تام تام بإذن الله. لأن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عاما وفي قوله عليه الصلاة والسلام إني أصبحت صائما هذا حكاية حال تحكيها عائشة أصبحت صائما على مثل هذه الحال. وهنا مسألة في مسألة النية أيضا فيما يتعلق في رمضان هل النية لكل يوم من رمضان تجب على الإنسان أن يبيت من الليل أم النية لرمضان تاما؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يبيت الإنسان النية لكل ليلة. وذهب جماعة من العلماء وقول الجمهور إلى أن رمضان فيه نية واحدة وينبغي الإنسان أن يحتاط ويكفيه أن يعلم غدا أنه من رمضان فإن ذلك نية تسقط عنه الفرض. وفي قوله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فيه إشارة إلى أهمية الاستكثار في مسألة الصيام. وأما في هذه الآية في قوله وأن تصوموا خير لكم هل هذا فيه دلالة على قول بعض الفقهاء أن الصيام في السفر أفضل؟ لأن الله عز وجل قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم. هل نقول للمريض الأفضل أن تصوم وللمسافر الأفضل أن تصوم إذا كنت مستطيعا؟ نقول هذه المسألة في مسألة المسافر هل صيامه وفطره أفضل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الفطرة أفضل وهذا مروي عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وإلى أن الصيام من الإنسان لو صام جائز ولكن الفطرة أفضل. القول الثاني ذهب إلى هذا جمهور العلماء وقال أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من العلماء إلى أن الصيام في السفر أفضل القول الثالث هو قول بعض الفقهاء من السلف وقول عمر بن عبد العزيز ورواية عن الإمام أحمد أيضا إلى أن ذلك بحسب حال الإنسان ونشاطه. إذا كان سفره سفر يسر وسهولة ولا يجد بذلك مشقة فصيامه أفضل. وإذا كان ليس بيسر وعليه مشقة انصام مع قدرته عليه فنقول إن فطره في ذلك أولى ويكون حينئذ فعدة من أيام أخرى. الآية الثالثة قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قول الله جل وعلا شهر رمضان ذكر الله عز وجل رمضان واختلف العلماء في تسميته بهذا الاسم. قيل إنه سمي بذلك لرمض القلوب حال الصيام وتطهيرها بحرارة الصيام وقيل إن المراد بذلك هو حر الشمس الذي يجده الإنسان حال عطشه أو عطش الإنسان في الصيام صيفا أو شتاء، فيجد الإنسان من ذلك حاجة إلى شراب وإلى طعام كحال الإنسان في الرمضة. وقال بعض العلماء إن العرب أول ما سمت الشهور بذلك سمت ووافق شهر رمضان صيفا، وقيل إن أول من سمى هذه الشهور من قريش وكلاب ابن مرة، وقيل إنه قبل ذلك. قد أشار ابن دريد رحمه الله إلى أن العرب سمت رمضان بهذا الاسم من الرمضاء، من رمضاء الأرض، وذلك أنهم سموه في زمن الصيف. وقوله شهر رمضان في دليل على جواز إطلاق رمضان بإضافة الشهر. بعض العلماء كره أن يطلق رمضان من غير شهر، قالوا لأن رمضان جاء في بعض الأخبار أنها اسم من أسماء الله، والنهي في ذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد روى ابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث محمد بن بكار عن أبي معشر عن محمد بن كعب وسعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان فإن الله هو رمضان، أو فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا الخبر لا يصح، وقد جاء النهي في ذلك عن محمد بن كعب ومجاهد بن جبر عليه رضوان الله، ولكن لا يثبت في ذلك شيء لا من المرفوع ولا من الموقوف عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكر هذا الخبر وكذلك القول به بعض العلماء والحفاظ، من ذلك البخاري رحمه الله، فإنه ترجم في كتابه الصحيح قال: باب ما يقال رمضان، يريد بهذا أن يرد على هذا، فأورد فيه ما جاء في الصحيحين في قوله النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رمضان ولم يذكر في ذلك لفظ الشهر. ومن قال بأن رمضان اسم من أسماء الله، نقول إن الأسماء لا تثبت إلا بنص من الكتاب ونص من السنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل بنص ثابت عن أحد من علية الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فيستأنس بذلك. وأما أن يؤخذ بذلك وينهى، فإن النهي لا يأتي إلا بدليل ثابت صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في هذا إشارة إلى فضل رمضان، وإشارة أخرى إلى أن أفضل الأعمال بعد الصيام في رمضان هو قراءة القرآن، وذلك لأن الله أنزله فيه. وكان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في كل رمضان كما جاء في الصحيح، لما كان العام الذي توفي فيه درسه فيه مرتين. وفيه إشارة لهذا الخبر إلى أنه ينبغي للإنسان كلما تقدم في عمره أن يتعلق بالقرآن أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أجله عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل مرتين، ذلك حتى يلقى الله عز وجل على تمام في هذا الباب. وأعظم الأحوال ما ينبغي أن يسعى إليه الإنسان أن يتم حاله في آخر عمره. وقوله هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن هذا الهدى ما بينه الله عز وجل للناس من تفاصيل الخير وأعمال البر، وكذلك أيضا من بيان شريعة الصيام. وفي قوله هنا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وفي هذا إشارة إلى أن هذا القرآن من البيان الذي قد جاء فيه في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني أن الله عز وجل فصل في هذا القرآن بيان أحكام الإسلام، ومنها شهر صيام شهر رمضان، وهذا في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهود الشهر هو برؤية هلاله فليصم. هل يترخص الإنسان بالرخص إذا كان محتاجا إليها وقد شهد الشرع، نقول يترخص بذلك. ذهب بعض العلماء إلى أن من شهد رمضان لا يجوز له أن يفطر في السفر، يعني من دخل عليه هلال رمضان وهو في حال إقامة ثم سافر بعد ذلك أن فطره لا يجوز. ذهب إلى هذا بعض السلف، هذا مروي عن علي بن أبي طالب كما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث معمر عن قتادة عن علي بن أبي طالب، وجاء أيضا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، ولا يصح لا عن علي ولا عن عائشة، وجاء أيضا عن عبيدة السلماني كما جاء في حديث ابن سيرين عن عبيدة السلماني. وعائشة ثبت عنها أنها كانت تكره السفر في رمضان، كانت تكره السفر في رمضان، ولعل من قوله هذا يؤخذ كراهية الفطر لمن شهد رمضان ثم سافر بعد ذلك. الأئمة الأربعة وقول الجماهير إلى أن الإنسان إذا شهد الشهر ثم طرأ عليه عذر من سفر وغيره فإنه يفطر ولا حرج عليه، والأمر في ذلك سواء، لأن الله عز وجل تقدم معنا في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قيدها بشهود الشهر. وهذا القول في أن من شهد رمضان أنه لا يجوز أو يحرم عليه الفطر ولو كان مسافرا، هذا القول لا أعلم من يقول به من المتأخرين، وقال به بعض السلف، ولكنه عند المتأخرين وقول مهجور. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقدم الإشارة إلى هذا في قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا هو معنى التيسير. التيسير له معاني في الدين، منها رفع الحرج والمشقة التي تطرأ على الإنسان المكلف في حال ورود الواجبات. الأمر الثاني التدرج في أمور الشريعة، التدرج في أمور الشريعة. فالله عز وجل شرع الصيام ابتداء بثلاثة أيام وصيام يوم عاشوراء، وثم تدرج في ذلك فشرع صيام رمضان وجعله فرضا على الخيار بين الصيام وبين الكفارة، ثم جعله حتما على الإنسان بلا خيار ونسخ ما كان قبل ذلك، فهذا نوع من التيسير في ذلك. وهذا هو التدرج الذي خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبا موسى حينما قال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك يعني أعطهم التشريع جملا ولا تخبرهم ذلك مرة واحدة. وهذا يظهر أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، والمراد بذلك هو سلوك باب التيسير لهذه الأمة، وليس المراد بذلك التيسير أن الإنسان يأخذ الأخف من الأقوال، فهذا قول حادث. ويستدلون بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولا يكملون الحديث ما لم يكن إثما، مما يدل على أن التيسير المراد في هذا الحديث ليس هو تيسير اختيار الأقوال والرخص، وإنما المراد بذلك هو في شأن الإنسان وأمر الناس، في أمر المراكب، في أمر المساكن، إذا كان في سفر وأراد الناس أن ينزلوا الآن أو ينزلوا بعد ساعة نظر إلى أيسر لهما فقال انزلوا الآن، فإذا رأى المشقة عدم مشقة للناس، وإذا رغبوا أكلا معينا أو نحو ذلك فإن الأيسر للناس يفعله عليه الصلاة والسلام. في أسفاره إذا أراد أن يرتحل ليلا أو نهار نظر إلى أيسر الناس فأخذه عليه الصلاة والسلام. هذا هو التيسير الذي بما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، يعني أن أبواب الآثام هي أمر آخر محددة معالمها ليس لأحد أن يتجاوزها. وفي هذا التيسير في قوله جل وعلا ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، تقدم معنا أن الله عز وجل ذكر المريض وذكر المسافر وذكر وعلى الذين يطيقونه، ثم ذكر الله عز وجل هنا المريض والمسافر وما ذكر المطيق وما ذكر المطيق. من العلماء من قال إن الإطاقة المذكورة في تلك الآية هو ذلك التأخير الذي جعله الله عز وجل ابتداء للناس، ومنهم من قال إن الإطاقة المرادة في هذه الآية محكمة، وهي يدخل فيها الشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع. الحامل والمرضع في صيام رمضان لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تخاف المرأة على نفسها، أن تخاف المرأة إن صامت على نفسها، يعني تخشى أنها إن صامت أنها يصيبها عاهة أو يصيبها مرض من دوران أو ضعف الدم ونحو ذلك، فإن جنينها يأخذ منها غذاء فيضع بنيانها ونحو ذلك، كبعض النساء ضعيفة البنية أو ضعيفة مثلا الدم أو غير ذلك، فتخشى أنها إن صامت فحاجتها للطعام أكثر من غير الحمل، فتخشى على نفسها، فنقول هذا حالها كحال المريض، لأنها لا خيار لها إلا الفطر، فلا تستطيع أن ترفع المرض إلا إما بالفطر أو بالإسقاط، بإسقاط الجنين، وهذا لا يجوز، فيكون حينئذ حالها كحال المريض باتفاق العلماء، هذا كحال المرضع، كحال الحامل والمرضع أيضا التي ترضع جنينها ولا تستطيع أو لا يستطيع أن يستغني عنها، فلو أرضعته استنزف غذاءها وضعفت وربما أغمي عليها أو مرضت أو هزلت ونحو ذلك، فيقال حينئذ إذا كان الخوف على نفسها كحال المرضى بالاتفاق. الحالة الثانية إذا كانت تخافان على ولديهما، ولديهما بمعنى أن في ذاتها لا ترى أن عليها ضررا، وترى الضرر على الطفل، يعني أن بحاجة إلى غذاء ولا تضر حليبا مثلا إلا إذا أكلت في نهار رمضان أو شربت في نهار رمضان وابنها يحتاج. كذلك أيضا في مسألة الحامل، ترى مثلا بجنينها ضعفا أو نحو ذلك وتحتاج إلى طعام لتطعمه، وترى أنها في نفسها لو صامت لا تضرر، إنما يتضرر الجنين، ونص على الأطباء في ذلك، فيكون خوفها متعدي، فتكون حينئذ من جملة الذين يطيقونه، يفي ذاتها يطيقونه. هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، وهي من المسائل المشكلة، حتى من العربي رحمه الله يسميها بيضة الديك، هذه المسألة من معورتها، باعتبار أنه ليس فيها دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقوال السلف من الصحابة فيها متضادة، كما جاء عبد الله بن عباس وعبد الله ابن عمر عليهما رضوان الله تعالى. خلاصة هذه الأقوال، العلماء اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. من العلماء من قال إن المرأة إذا خافت، إذا كانت حاملا ومرضعا وخافت على ولديه على ولدها كحالها لو خافت على نفسها على السواء، وهذا اختصار للمسألة. وذهب إلى هذا بعض العلماء، وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في أحد قوليهما، وهو عنهما صحيح، أنه يجب عليها في ذلك القضاء، وهذا مروي عن جماعة من الفقهاء كعطاء، وروي أيضا عن بعض الفقهاء من أهل الرأي. القول الثاني قالوا يجب عليها في ذلك الإطعام فقط، قالوا لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية، وما ذكرها مع المرضى فعدة من أيام أخر، ذكرها من جملة فعل وعلى الذين يطيقونه فدية، فيجب عليها أن تطعم فقط ولا تقضي ولا تقضي. وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء، ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. القول الثالث في هذا قالوا إنه يجب عليها أن تقضي وتطعم، والصواب في ذلك أن حالها كحال المريض، أخرجناها عن حال الشيخ الكبير باعتبار أن المرض الذي فيها والحاجة التي فيها هي حاجة عارضة، ليست بحاجة بحاجة دائمة. وفي قول الله جل وعلا ولتكملوا العدة إشارة إلى ما تقدم أياما معدودات ينبغي الإنسان أن يضبطها وأن لا يزيد عليها، وأن هذه العبادة إما أن تكون كاملة وإما أن تكون ناقصة وإما أن تكون زائدة، والزيادة في ذلك محرمة والنقصان محرم، والواجب في ذلك هو الكمال بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فيه مشروعية التكبير في نهاية رمضان، وهذا ظاهر في هذه الآية، إلا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي في ذلك عمل الصحابة. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم من السلف. قال وتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيه وجوب شكر النعمة وما مكن الله عز وجل للإنسان من خير وتيسير، وأنه أولى ما ينبغي الإنسان أن يشكر المنعم عليه هو تيسيره وتوفيقه له على العبادة، وكذلك يسرع لهذا الدين. وفي قول الله جل وعلا وهي الآية الرابعة أو نرجئها فيما بعد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، واستنباط بعض العلماء منها الدعاء عند الفطر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ننبه إلى أن الدرس يتوقف، ونستأنف بإذن الله عز وجل في أول أسبوع دراسي بعد الاختبارات بعون الله وتوفيقه، والله أعلم.